عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه. معاذ الله عن صورة غيابك، تعالوا كل شيء إلا حسابه، تعالوا كل شيء إلا حسابه. أبيك بكل حاجة وبعذابك، وبك الحلم يا روح الذرابة، وبك الحلم يا روح الذرابة. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه. أبي من غالي ثمنك جوابك، سؤال الوصل يحتاج الجواب، سؤال الوصل يحتاج الجواب. حفت الساق في شوفة سرابك، تعبت ولا جنيت إلا صوابة، تعبت ولا جنيت إلا صوابة. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه. ألد الكل شيء عند بابك، وصور حالتي شوق ومهابة، وصور حالتي شوق ومهابة. حرام القلب يوم انه قابك، يخيب الظن في شيء هقابة، يخيب الظن في شيء هقابة. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه، ترى عقلي بدأ يفقد صوابه.